التبرع بالأعضاء حيا وميتا إذا كان مضرا بالمتبرع فلا ضرر ولا ضرار، إذا كان نافعا بلا ضرر فالله يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.